السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير خواتيم سورة الشعراء في آيات مطلعها قول الله سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. قوله تعالى: وإنه، أي القرآن الكريم. لتنزيل استفيد من قوله تعالى تنزيل أن الله في السماء، لأن القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن نزل من عند الله سبحانه، فكل الآيات التي فيها أنزل وتنزيل ويعرج ويصعد، كل ذلك دال على أن الله في السماء، فضلا عن صريح الآيات بذلك. فالله سبحانه قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أما القول القائل أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان فهو قول باطل، وقول الفرق الضالة والعياذ بالله. فهذا المعتقد آل بقوم من أهل الزيغ والضلال إلى أن يقولوا ما أخطأ السامري لما قال للعجل الذي صنعه هذا ربكم، قالوا لأن بطن العجل مكان، فآلت هذه المقولة إلى ضلالات لا حصر لها. عندنا الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء. أين الله قالت في السماء؟ أدلة فوق الحصر. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وجبريل صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق، لا نزاع في أن الذي نزل بالقرآن هو جبريل عليه الصلاة والسلام. أما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يوم فسمعت وجبة، أي صوت، وقال، أو عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قبل اليوم، نزل منه ملك فقال: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. خواتيم سورة البقرة أو سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فهذا الملك إنما نزل ببيان الفضيلة، نزل ببيان الفضيلة، والله أعلم. نزل به الروح الأمين، فجبريل من أسمائه الروح الأمين، ومن أسمائه أيضا الروح القدس، إذ الله قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ولما سألت اليهود الرسول عليه الصلاة والسلام قائلين: من يأتيك من الملائكة يا محمد؟ بعد أن أجابهم أفضل الأجوبة على كل مسائلهم، قالوا له: من يأتيك من الملائكة يا محمد؟ قال: يأتيني جبريل. قالوا: ذاك عدو اليهود من الملائكة، ولو قلت ميكائيل لاتبعناك. فنزلت: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أن جبريل لم ينزل من تلقاء نفسه، بل نزل بإذن الله، فالذي يعاديه سيعادي ربه. إذ الله قال بعد ذلك: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. نزل به الروح الأمين. إذن الروح جبريل أمين، وقد وصف بذلك في قوله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكان عند الله مطاع ثم، أي مطاع في الملأ الأعلى، وكذا أمين. أما المقولة الخاطئة التي ترددها بعض فرق الضلال من الروافض إذ يقولون خان الأمين، فكيف يكون أمينا وكيف يكون خائنا؟ ويدعي الغلاة هم فرق الضلال الغارقة في الرفض أن جبريل نزل بالرسالة على النبي محمد، وأن الأولى بها بزعمهم علي، فهذا عين الكفر والعياذ بالله. نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك لتكون من المنذرين. في القرآن نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم ينزل على مسامعه فحسب، بل نزل على قلبه صلوات الله وسلامه عليه. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، لأن القرآن نزل بلسان عربي موضح مظهر لما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ومظهر لكل أحكام الله سبحانه. فقوله تعالى بلسان عربي مبين يحملنا على إعزاز لغة العرب، وعلى التخاطب بها والتحدث بها، فنحن لا نطالب بذلك لأننا عرب، ولا لأننا نشأنا في دول عربية، إنما نطالب بذلك لأن القرآن نزل بلغة العرب، ففهمها والعلم بها قربة من القربات التي نتقرب بها إلى الله. ولكن في أزمنة النكسات والانتكاسات ترى كثيرا من أهل الإسلام يقلدون من غلبهم من الكفار، فترى المهزومين يدربون أنفسهم وأولادهم على النطق باللغة الإفرنجية الإنجليزية لغة الكفار، ويزعمون أنهم أهل التحضر، فبدلا من أمي وأبي تراهم يقولون ماما وبابا ومامي ومامي، وبدل من العم والخال يقولون طنت وأنكل، والجدة تيتا والنينة والتيزة ونحو ذلك. وأصبح متخلفا عندهم من يقول عمتي ومن يقول جدتي، إنما عندهم التيتا والنينة إلى غير ذلك. ومن الهزيمة أيضا التي مني بها كثير من المسلمين ما نراه في شوارع المدن من تسمية بعض المحلات بالأسماء الإنجليزية، والمتفرنج منهم أكثر يجعل كل الكلام بالإنجليزي، حتى السوي منهم يكتب اسمه ويتبعه بكلمة سنتر، يعني لا بد أن يتعاجم حتى يظهر للناس أنه متمدن وأنه متقدم، ويخشى أن يطلق عليه متخلف إذا لزم لغة العرب. فجدير بنا أن نحييها. وترى الفتاة إذا تقدم لها خاطب سألها فيما أنت، تقول تجارة، لا تقتصر، تقول تجارة إنجليزي، تجارة إنجليش بزعمها، يعني تزعم أنها يعني تفخر بذلك، تفخر بذلك تجارة باللغة العربية مع ما فيها كلها، لكن أصبحت تخلفا. لكن إذا قالت تجارة إنجليش ظنت أنها ستوقر وستعظم عند الناس. فجدير بنا أن نحيي اللغة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، فلنحرص على لغة العرب ابتغاء وجه الله وثواب الله سبحانه. بلسان عربي مبين، قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين. أما المراد بالزبر الكتب، فالأولون لهم كتب، منها ما نص عليه في الكتاب العزيز التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والألواح، ومنها ما لم ينص عليه. قال تعالى وإنه أي القرآن لفي زبر الأولين، أي مبشر به في زبر الأولين، أي في الكتب المتقدمة. قال تعالى أولم يكن لهم آية، أي دليلا على ذلك، أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهم آية، أي دلالة على أن القرآن من عند الله، أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فعلماء بني إسرائيل إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ولذا كان ابن سلام يعرف ذلك والنجاشي يعرف ذلك. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ثم قال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. لو أنزلنا هذا القرآن على رجل أعجمي لا يقرأ اللغة العربية من الأصل وتلاه عليهم بهذه الفصاحة ما آمنوا أيضا، فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه، أي أدخلناه، أدخلنا ماذا؟ أدخلنا التكذيب والكفر. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، أي فجأة وهم لا يشعرون، فيقول هل نحن منظرون، أي هل يسمح لنا بمدة زمنية نعيشها كي نؤمن، هل نحن منظرون، أفبعذابنا يستعجلون. أهل الكفر كانوا يستعجلون نزول العذاب. ثم قال تعالى في آية بليغة في الوعظ والتذكير، كما أفاده صنيع عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه، الصعد المنبر ذات يوم وتلى الآيتين ونزل، أو الثلاث آيات ونزل، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. صعد عمر بن عبد العزيز فتلى هذه الآيات على المنبر ونزل، والناس ما بين واضع خدا على يد لا يدري ما فهم مراد عمر بن عبد العزيز من قوله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ولكنها مقولة أو آيات في غاية الروعة والبلاغة في الوعظ، وخاصة يفقهها من عاش بعض معناها. فعمر بن عبد العزيز كان في طرف شديد، كان في طرف زائد منذ أن ولد، وهو في طرف ويتقلد منصبا بعد منصب بعد منصب، وإمرة بعد إمرة ثم خلافة، وتزوج امرأة وهي فاطمة بنت عبد الملك التي قال عنها القائلون بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. تزوج عمر بن عبد العزيز وكان منعما، فلما من الله عليه بالهداية ترك الدنيا وزخارفها واتجه إلى عبادة الله وطاعته، ولم ينس حق الرعية الذي أوجبه الله عليه. كأنه يقول: يا ابن آدم، إذا متعت طيلة حياتك، أكلت كل ما تريد، شربت كل ما تشتهي، سكنت في أحسن العمائر والقصور والفلل، ركبت أحسن السيارات والمراكب، تقلدت أعلى المناصب، وكل امرأة تحبها تتزوجها، ولم تشتكي صداعا قط، لم تقل يوما من الأيام آه، ولا اشتكيت أبدا طيلة حياتك، وأمرك في الناس نافذ، ثم بعد ذلك مت، هل نفعك شيء من ذلك؟ فهذا قوله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم قال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، أي رسل ينذرونها، ينذرون أهلها ذكرى، أي تذكيرا، وما كنا ظالمين. تعالى الله عن الظلم علوا كبيرا. ثم قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين، فيه تكذيب لأهل الكفر الذين يزعمون أن الشياطين تنزلت بهذا القرآن. قال تعالى مدافعا عن رسوله عليه الصلاة والسلام وعن القرآن الذي أنزل عليه: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، لا يستطيعون أن يستمعوا للقرآن كما كانوا، قد كانوا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام يتصنطون على السماء يسمعون قول الملائكة في العنان، ويخطفون الكلمة ويلقونها على فم الساحر أو الكاهن. فبعد بعثة النبي منعوا من ذلك، وشددت الحراسة على السماء. قالت الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وقال تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، أي مدحورين، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى: إنهم عن السمع، أي عن التصنط والاستماع للملائكة، لمعزولون. قال: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وهذا الخطاب وإن كان في صورته للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أن الناس له تبع. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقوله فلا تدعوا تتضمن نوع الدعاء، دعاء المسألة، دعاء العبادة. فلا تدعو مع الله إله آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين، حذرهم. لما نزلت صعد النبي جبل الصفا ونادى بأعلى صوته، نادى على عشيرته: يا عباس، يا عم رسول الله، سلني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، يا عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ودعا بعد بطون قريش بطنا بطنا يناديهم ويحذرهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. جمعهم على جبل الصفا وقال لهم وفيهم أبو لهب، وجمع النبي أقرباءه كلهم ونادى في قريش، ثم قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة رسول الله أمر بأن ينذرها، فالأقربون لهم حق مقدم على غيرهم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ذلكم الخلق الكريم الذي فقده كثير من أهل الإسلام، وهو خفض الجناح لأهل الإيمان. خفض الجناح لإخوانك مطلب أمر به رسولك، وأمرت أنت أيضا به. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فلا تكن فظا غليظا على إخوانك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ليس بغليظ القلب ولا بفظ، إنما رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فوطن نفسك على هذا الخلق الكريم، خفض الجناح لأهل الإيمان، أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن لرسولنا تبع. وكلما ازداد صلاح الشخص استحب لك أن تخفض له الجناح أكثر وأكثر. إذا كان الشخص يصلي الفجر في جماعة ففي ذمة الله، فلا تخفر الله في ذمته. شخص يحافظ على صلاة الفجر، حافظ على نفسك من إيذائه، ولا تغفر الله في ذمته، فهو في ذمة الله. وهكذا كن مع أهل الصلاح، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك لم يقل: فقل إني بريء منكم، إنما قال: إني بريء مما تعملون، أي أنا بريء من عملكم، أعني بريء من معاصيكم. لكن التبرؤ من أهل الكفر يختلف، فهو تبرؤ منهم ومن أعمالهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أما أهل الإسلام التبرؤ يكون من أعمال الشر التي عملوها. إن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وكذا قال النبي لما قتل خالد قوما قالوا صبأنا اللهم إني أبرأ إليك، لم يقل من خالد، إنما قال أبرأ إليك مما صنع خالد. وكذلك أنس بن النضر لما وجد انكشافا في الصفوف يوم أحد قال اللهم إني أعتذر إليك مما جاء به مما صنع هؤلاء، يعني إخوانه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني الكفار. وقوله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، البراءة من الشيء تعني رفض هذا الشيء. البراءة أحيانا من شخص لها معان، فأنا بريء من الصالقة والحلقة والشاقة، مفاده إذا عذبت الصالقة فأنا بريء لأنني قد نصحت وبينت. تقول لابنك يا بني لا تمشي في الشارع الفلاني، إن مشيت أنا بريء، لأن الشارع فيه مجرمون، الشارع مثلا فيه أهل إجرام، فقولك أنا بريء منك إذا مشيت من هذا الشارع مفاده إذا أصبت بخطر أنا لست بمسؤول. ونحوه أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين إن ثبت الخبر وإلا فبه علة. معنى إذا أصيب المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين بسوء فأنا بريء من هذا، لا يحملني أحد ذنبا أو تبعات لهذا الصنيع. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ثم قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم، أي اعتمد على الله الغالب الرحيم بك. فالعزيز من معانيه الغالب، أعزني في الخطاب وغلبني. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. قيل تقوم في الصلاة، وقيل تقوم من نومك، وتقلبك في الساجدين، يعني تقلبك مع الساجدين، سجودك مع الساجدين، يرى قيامك ويرى سجودك. فهو خبر يحمل معنى الحث، الحث على الصلاة، الحث على القيام. فإذا علمنا أن الله يرانا في قيام الليل ويرى تقلبنا مع الساجدين حملنا هذا على قيام الليل. خبر يراد منه الحث على القيام، لكن قل من يوقن بذلك، وقل من يوقن بالثواب الذي يراك حين تقوم. وتقلبك، أي يرى أيضا تقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ أفادت الآية أن الشياطين تتنزل على أقوام وتوحي إليهم وحيا لإضلالهم وإضلال العباد. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، أفادت الآية أن الشياطين تتنزل، ودل على ذلك أيضا ما ذكره ابن عباس لما قيل له إن مسيلمة الكذاب يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق. فقال السائل: يا ابن عباس، كيف تقول مسيلمة الكذاب صدق في أنه يوحى إليه؟ قال: نعم صدق. ألم يقل الله: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. وقال تعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك، والأفاك شديد الكذب، أثيم في نفسه، هو في نفسه كذاب يكذب على الناس، وفي نفسه مرتكب للمآثم. يلقون السمع أي يصغون إلى الشياطين، أو يلقون، تلقي الشياطين الأقوال في السمع، وأكثرهم كاذبون. فالشياطين قد تقر كلمة في أذنك، وهنا لابد من التدقيق بين ما يسميه أطباء الأعصاب والأمراض النفسية الهوس السمعي، تشويش على الأذن لكن مع تناول الأدوية يذهب، وهناك إلقاء من الشياطين في الأذن، فإن الشيطان يقطف الكلمة ويقرها في أذن الكاهن أو الساحر. فهنا نوعان. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقوله تعالى: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يحتمل عدة من المعاني. المعنى الأول أن أهل الكفر يلقون بأسماعهم، يلقون بأسماعهم للشياطين، فيفتحون الأسماع للشياطين ويتقبلون أقوالهم. المعنى الثاني أن الشياطين تلقي كلاما في أسماع أهل الكفر. وعلى الأخير دل دليل آخر، بل أدلة أخرى، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء، فيه أن الجني يأخذ الكلمة من الملائكة في العنان فيلقيها على فم الساحر، وفي رواية في أذن الساحر، يقرها في أذن الساحر أو الكاهن. الحديث مطول وله عدة ألفاظ. فالشاهد أن الشياطين قد تلقي شيئا في الأذن، ولم يقله بشر، إنما يسمع صوت، والصوت صوت شيطان، ليس أمامك إنسان لكنك تسمع صوتا، وهذا وارد وله أدلة، وارد وله أدلة. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فمن هنا ينبغي أن يكون ثم تفصيل في بعض الأمراض التي يصاب بها بعض الناس، سواء الأمراض المتعلقة بالأذن أو المتعلقة بالأعين أو المتعلقة بالشم. فأطباء الأمراض العصبية والنفسية يقولون: هناك مرض اسمه هوس سمعي، تسمع أشياء في الأذن وهي أخلاط، فيعطونك بعض الدواء تصرف بإذن الله، أو تنام ترى تخيلات وتهيؤات وأنت ما زلت أغظانا. فيعطونك دواء لمعالجة البصر يذهب هذا، ويقطعون إلا من صلح منهم أنه ليس هناك شيء في هذا الباب اسمه الجن ولا غير ذلك ولا شياطين. لكن التفصيل لا بد منه، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في باب الصرع إن الصرع على قسمين: صرع نتيجة أبخرة في الجسم وأخلاط في الجسم تؤثر على العقل فيصاب الشخص بأنواع من الصرع، يعرف الأطباء بإذن الله، من الأطباء من يعرف دواءها بإذن الله وعلاجها بإذن الله، ونوع آخر ليس من هذا النوع، إنما هو من صرع الشيطان للشخص، شيطان يصرع الشخص، فهذا النوع لا يستطيع الأطباء. فكذلك في الهواجس التي في الأذن والأصوات أو المرائي قد تكون على الصنفين أيضا، قد تكون على الصنفين أيضا. فالشياطين تلقي في السمع، ومن هنا وهذه التوطئة لما سأذكره في قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عند من حسن حديث الغرانيق بمجموع الطرق، تلك الغرانيق العلى، الشيطان قذف كلمة تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. هذه تسمى قصة الغرانيق، أسانيدها ضعيفة لكن حسنها بعض العلماء بمجموعها، فمناقشته على فرض تحسينها ما المراد. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تلا ألقى الشيطان في أمنياته، أي في تلاوته. هل الشيطان أجرى كلاما على رسول الله، على لسان رسول الله؟ وقد قال تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، أم هناك معنى آخر؟ أشرت بالذي ذكر قبل على أن هناك معنى آخر قوي، حاصله أن الشيطان ألقى في أذن السامعين أن النبي قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، والنبي مات له، والنبي مات له، إنما والناس يستمعون إلى قراءة رسول الله، أدخل الشيطان على مسامع الناس تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فالشيطان يمكن أن يحدث شيئا في الأذان وأنت لم تره، تسمع شيطان يتكلم وأنت لا ترى شيئا. والله تعالى أعلى وأعلم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ثم بين الله حال الشعراء، والسورة تسمت بأسمائهم، والشعراء أصناف، إنهم الشعراء الشعر المعروف النمطي، الأشعار المعروفة، والأغاني أيضا داخلة في الأشعار، يعني هذه الهالكة التي يقال عنها سيدة الغناء والهالك آخر ابن حافظ، كانت تصاغ لهم أشعار وهم يرددونها مع مزامير الشيطان ومع الموسيقى الهابطة الساقطة. في أشعار في الأصل، الأشعار الشعر صوره متعددة، وفي الجملة والشعراء يتبعهم الغاوون، الشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، يتكلم في أي موضوع، في الحب يتكلم وهو أفجر الناس ولا يحب إلا نفسه، في الكرم يتكلم وهو أبخل الناس، في الشجاعة يتكلم وهو من أجبن الناس. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، شهد الله عليهم بذلك، شهد الله على الشعراء إلا من رحم الله أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أي هؤلاء يقولون ويفعلون وليسوا بمذمومين، لكن أغلب الشعراء فعلهم على الذم والعياذ بالله. وعند قوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون وردت عدة آثار، منها أثر عن رجل يقال له حميد الأمجي لما تشبب بالخمر وذكر أقوالا يمدح فيها الخمر وأنه يشربها، فبلغ ذلك عمر فقال له أنت حميد؟ قال نعم. قال أنت حميد الأمجي؟ قال نعم. قال أنت القائل حميد الذي أمج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلعي؟ أتاه المشيب على حبها وكان كريما فلم ينزعي؟ يعني أتاك التحريم وأنت محب لها لكن لكرمك استمريت على شربها؟ أنت قلت هذا؟ قال نعم. قال إذن تجلد. قال إذن تجلد. أظن عمر بن عبد العزيز أو عمر بن الخطاب لا أذكر قال لماذا تجلدني؟ قال لأنك قلت ذلك. قال أنا شاعر، ألم ترى أن الله قال في شأن الشعراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ فترك لما لهذه الآية التي ذكرها. وآخر كان أميرا لعمر ذكر أيضا أبيات شعر لزوجته وأفاد في أبيات الشعر أنه بميسان بين كأس وحنتمي وبين خمر وبين الغواني، يعني بين الراقصات وبين كؤوس الخمر. فبلغ عمر أنه قال أن هذا الرجل قال مقولته، ألا فأبلغ الحسناء عني أني بميسان بكأس وحنتمي، إلى أن ذكر الأبيات لأخيرها. فاستدعاه عمر قال أنت الذي أرسلت لزوجتك رسالة تقول أنك بميسان ومعك كأس وحنتم وذكرت الحسنوات فيما ذكرت والخمور؟ قال نعم. قال إذن يقام عليك حد الخمر؟ قال إن الله قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ قال عمر صدق الله، ولكن لا أحب أن تكون أميرا عندي وأنت بهذه الأخلاق. فعزله مع أنه أسقط عنه الحد، لكن جد عمر وحزم عمر لم يقبل أبدا أن يعمل عنده رجل بهذه الطريقة وإن كان له فضل في جوانب. قال لا والله ما أحب أبدا أن تعمل عندي ولا أن تكون أميرا معي، وعزله عن الإمارة لذلك. والشعراء يتبعهم الغاوون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر الحكمة، ولكن الله لم يختر لنبيه أن يكون شاعرا، بل قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فالرسول لم يختر الله له أن يكون شاعرا، ولذلك ترى بعض الأبيات الشعرية التي نقلت عن رسول الله عليه السلام لا تكاد تنضبط قوافيها أحيانا، مثل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، ومرة يقول فاغفر للمهاجرة والأنصار، عليه الصلاة والسلام. وهذا حتى لا يختلط القرآن بالشعر. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ولكن كان لرسول الله شعراء أثنى عليهم رسول الله، وقد كانوا يدافعون عن رسول الله أشد الدفاع، كحسان إذ قال يرحمك الله لأبي سفيان بن الحارث الذي كان يهجو الرسول قبل أن يسلم: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، إلى أن قال: فإن أبي ووالده عرضي لعرض محمد منكم وقاء. وعبد الله بن رواحة أثنى الرسول على شعره فقال: إن أخا لكم لا يقول الرفث، وذكر أبيات شعر قالها ابن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا من شق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. أثنى النبي على هذا النوع من أنواع الشعر. وكان أيضا كعب بن مالك ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشعاره. فالشعر منه حكمة، وطيبه كطيب الكلام ورديئه كرديء الكلام. لكن أغلب الشعراء كما وصفهم الله: يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا، انظر للقيد، وعملوا الصالحات، وذكروا الله كثيرا، يعني في أشعارهم ذكر الله كثير في أشعارهم، وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وفقنا الله إياكم لطاعته ومرضاته. أما قوله أي منقلب، أي مرجع سيرجعون إليه، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل يجوز للمصلي أن يرد السلام على من يسلمون عليه، وكيف ذلك؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يصلي فرد السلام إشارة، قال سفيان بيده هكذا، وجعل بطن يده إلى الأرض وظهرها إلى أعلى. حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هل ثبت هذا الخبر أم لم يثبت؟ هذا الخبر في ثبوته نزاع، وذلك لأنه من طريق راو يقال له عبد الرحمن ابن يزيد، وبعد ذلك حدث اختلاف في النسبة، هل هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر كما هو منصوص عليه في مسند أحمد وفي عدد من كتب السنن، أم عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم كما أشار إليه البخاري وابن أبي حاتم. فإذا قررنا أنه ابن جابر فالسند يصحح، إذا قررنا أنه ابن تميم فابن تميم مجهول والخبر يضعف. ثم إن هناك نصوص أخرى تفيد تومئ إلى تضعيفه، أنه ليس في الباب إلا هذا الخبر، مثل حديث كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم وإنك ميت وإنهم ميتون، إلى غير ذلك من الأدلة العامة، والله أعلم. يقول: رأيت أختي الميتة راقدة وميتة، ثم أحسست أنني أخذت مكانها في الموت. هذه ظني أنها من حديث النفس، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا يشير السيل أنه قال: قبلني واحد وقال لي: إنك كنت تسير مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أطمع في رؤيته، هذه رؤيا طيبة أنك متبع لرسول الله ومع رسول الله، أما كونك تطمع في رؤيته فاسأل الله ذلك. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وقال: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له، قد لا ترى أنت لكن شخص مؤمن يرى لك رؤيا طيبة فيخبرك بها. يقول: أريد أن أدفع 15,000 جنيه مقابل الحصول على وظيفة مدرس، هي رشوة. بعض النسوة يقومن بتنظيف السمك وشيه وقليه وهو ما زال حيا، هذا تعذيب ولا يجوز، لأن النبي قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فتاة تقدم لخطبتها محامي وله مكتب خاص، هل في عمله شيء؟ ينظر إلى سيرته، لأن الغالب من سير المحامين أن أكثرهم ظلمة ولصوص ويجادلون عن الذين يختانون أنفسهم إلا من رحم الله، فقل من المحامين الذي يتقي الله في عمله، تراه يعرف القاتل وأنه قاتل والحشاش وأنه تاجر مخدرات ومروج، ويذهب عياذا بالله يدافع عنه، فهن يكون الدفاع مضر، حتى الدفاع عن المبطل مضر للمبطل في الدنيا وفي الآخرة. أنا قادم إليكم في الطريق، واحد بيسأل سؤال ويعمل في مجال معين يعني زي كالطب الشرعي ونحو ذلك، وجاءه قوم بقضية، رجل أراد أن يسمم بناته، واكتشف أن الطعام مسمم، ولكن هو شاهد، يفترض أن يدلي بالشهادة، طيب الخواطر يا جماعة، قام خلاص ما عادش تعمل كده، وزجروا الولد، ولا كتتهم تصنع للولد ده قضية كبيرة. فذهب الوالد وبعد أيام ذبح البنات الثلاث. أيهما كان أفضل، أن يسجن أو أنه يترك حتى فعل هذه الأفعال؟ فالقائم على شيء لابد أن يكون أمينا. امرأة تريد أن تذبح بنية أن تحفظ هي وزوجها وأبناؤها من كل سوء، يعني إذا كانت تذبح صدقة لله، تتقرب بالصدقة وتقول: يا رب احفظني، جائز، سواء ذبحت أو تصدقت بمال، لعموم قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أما إذا كانت تذبح من أجل الجن وأنها تحفظ، الجن لا يعترض لها إذا ذبحت، فهذا نوع ضلال والله أعلم. يقول: أخذت قرضا من شخص 1,000 جنيه وسدده بعد سنة، قال لي: القيمة الشرائية الآن للألف تقل، عليك أن ترد قيمتها ذهب، يعني أخذت 1,000 أن ترده 1,000، القيمة الشرائية الآن قلت، الذهب قل الآن، يعني الذهب الآن خفض بنسبة 40% من ثمنه، فإذا ترجمنا لن تأخذ 1,000 إلا 600، فنقول ما دمت سلمت 1,000 ترد 1,000، إذا استلمت ذهبا ترد ذهبا بس. هل أستطيع إخراج الزكاة على فترات إذا كان المال متوفر معك وحال الحول، يعني وجبت عليك الزكاة فأخرجه إذا ظهرت مصارفه، إذا لم تظهر مصارفه ووجدت من يقوم نيابة عنك فيه فليكن، إذا لم يكن هذا وذاك جنبه إلى أن تأتي مصارفه. لو انقطع دم النفاس عن المرأة قبل 40 تصلي؟ نعم تصلي، الأربعين هذه عندما قال بها جعلها حد أقصى، حد أقصى، لكن إن رأت الطهر بعد 10 أيام اغتسلت. بيد أن 40 أيضا حديث هو ضعيف. يقول إنه طالب في كلية ويتمنى أن يكون طالب علم شرعي، فهل خطأ أن أتعلم العلم الشرعي؟ لا، ليس بخطأ، والجامعة ممكن أن تجمع بين هذا وذاك، وربنا يأتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. امرأة نذرت نذرا لله إن رزقها الله الولد أن تذبح بقرة وترتدي النقاب، فرزقت فذبحت ولم ترتدي النقاب، تأثم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هل تزوج الثيب نفسها؟ لا تزوج الثيب نفسها، لا نكاح إلا بولي. رجل وقع في جريمة زنا مع امرأة غير متزوجة، نتج عن ذلك بنت سجلها باسمه، هل ترث أم لا ترث؟ هذه من مسائل الخلاف بين العلماء، فيرى جمهور العلماء أن بنت الزنا لا ترث، يرى جمهور العلماء أن بنت الزنا لا ترث، واختار فريق من الأحناف، وأيضا هو رأي عن شيخ الإسلام تيمية، جواز استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن هناك فراش، لأن من احتجاجات الجمهور الولد للفراش، لكن ليس هنا فراش، الفتاة ليس لها زوج. فالأحناف يقولون ومعهم ابن تيمية، إذا كانت المرأة التي ارتكبت الفاحشة عياذا بالله ليست متزوجة ومقرة بأن الحمل ابن هذا الشخص، والشخص مقر ورضي بذلك، فليس عندنا نص يمنع من إلحاقه به ما دام الولد مقرا، وما دامت البنت مقرة، وليس هناك منازع ينازع، ليس هناك زوج ولا سيد يدعي أن الولد له، فيرى الأحناف جواز استلحاق ولد الزنا. الجمهور يمنعون لكن الأحناف يجوزون، وأرى حجتهم في هذا الباب قوية، لأن الولد للفراش ليس بمتحقق هنا، لأن الفتاة ليس لها زوج، والله أعلم. تقول المتطوعات في العمل الخيري في الجماعات الخيرية أعظمهن نساء، يأتي إليهن شباب فاقد البصر يحتاجون إلى تسجيلات للكتب الدراسية على أشرطة صوتية. الفتاة تسأل هل لي أن أسجل هذه الشرائط بصوتي لهذا الشخص الأعمى كي يسمعها؟ غيرك من الرجال يقوم بذلك، أنا لا نحب أن تتفشى شرائط فيها أصوات النساء لما سيتبع ذلك من الفتنة، والله أعلم. هل إذا قال الشخص، يقول سمعت من قال إن الدعاء بالمغفرة للنفس والمسلمين يعد تعديا، وأن الواجب الدعاء للمؤمنين مع النفس دون المسلمين، كلام غير صواب، إنما الأمر في ذلك واسع. من نذر أن يذبح، يقول رأيت أم زوجة أخي حمات أخي وقد ماتت، وامرأة تطالب بديون عليها مبلغ كبير، قالت إنها أنفقته في الصدقات. لا تترتب على الرؤية أحكام، يعني امرأة رؤيت في المنام وأن امرأة تطالبها بحقوق، هل أصبح وأقول لها خذي لأنني رأيت أن لك حق؟ ليس هذا بمقنع، ولا تترتب أحكام شرعية. وما نفذ من الرؤى شيء أبدا في مثل هذا الباب على ما ذكره العلماء إلا في شأن ثابت بن قيس بن شماس يوم اليمامة، لما كان مدينا وقتل استبسل في القتال، فرآه شخص يقول عندي ترس في مكان كذا وكذا، خذها وبيعها وسد الدين الذي لي الذي علي لفلان. فلما استيقظ ذهب إلى خالد وأخبره، فاستدعى خالد هذا صاحب الدين، قال ألك عند ثابت كذا وكذا؟ قال نعم لي كذا وكذا عند ثابت. فأرسل من استخرج الترس من المكان، لكن احتاج إلى مراجعة السند، والله أعلم. يقول كيف يكون مرجع الضمير في قوله سلكناه على التكذيب وبعدها يقول تعالى لا يؤمنون به؟ تحول في الخطاب عادي، لكن حتى قوله سلكناه فيها أكثر من قول، لكن هذا الذي رأيته في هذا الباب تشهد له الأدلة، والله أعلم. الأخ سأل عن عدة أحاديث علي لا تنم قبل أن تأتي بخمسة أشياء. الحديث ضعيف. أعمل في مستشفى وأعمل تحاليل طبية لأقاربي بدون إذن المدير، هل علي إثم؟ نعم عليك إثم، شأن أقربائك شأن غيرهم. طيب عفوا، يقول فتاة تغيب عنها زوجها مدة كبيرة ولم يبعث إليها نفقات، فكانت تبيع بعض السلع، فاحتال عليها شاب بدعوى أن امرأة مسنة في عمارة كذا تريد منك الشراء، فذهبت. فلما علمت سوء نيته ألقت بنفسها من الطابق الرابع، هل تأثم؟ أمرها إلى الله. لكن بس يقول الأخ السائل آخر فتوى 2015 الحشيش والأفيون والسجائر لا تنقض الوضوء. أما السجائر لا تنقض الوضوء مع أنها حرام أو حرام تناولها، أما إذا غيب العقل بالحشيش والأفيون فيلزم الشخص بالوضوء. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين.